فهذه الأنساك الثلاثة وكلها مشروعة، لكن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح قد حج قارنا، وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، سيأتي معنا بعض الأحاديث في ذلك. وقال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، وسيأتي في بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث ما يشهد لذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.